علي الكفاح شعري او سلاح حي على الكفاح شعري او سلاح يا ولادي العرب دم قلبي ساح ترتوي السهول منه قلبي طاح ترتوي السهول منه قلبي طاح تطرح الامل والعمل براح تطرح الامل امل والعمل براح بس مستحيل تتنسي الجراح بس مستحيل تتنسي الجراح اي معتدي جاهنا وراح يحرق الغضب تجرف الرياح اي معتدي جاهنا وراح يحرق الغضب تجرف الرياح ارضنا سلام قلبنا سماح بس من المحال مهما للنضال يبقى للرجال حق مستباح.